قلبي ومهون همي يا منور الدنيا في عينيا يا أمي يا أمي يا أمي. فتحت قلبي لنور الدنيا وعينيا فردت فوق ما خدني بحنية. فتحت قلبي لنور الدنيا وعينيا فردت فوق ما خدني بحنية. سهرت ليلك ويا ما سهرت يا غالية سهرت ليلك ويا ما سهرت يا غالية. لحد ما كبرت وانت بتحملي همي يا منور الدنيا في عيني يا أمي يا أمي. يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا منور الدنيا في عيني يا أمي يا أمي يا أمي. سهرت ليلك وفضتيني أنا مرتاح مليت قلبي وأيامي أنا وأفراح. سهرت ليلك وفضتيني أنا مرتاح مليت قلبي وأيامي أنا وأفراح. ياللي ابتسمتك تهنيني مسا وصباح ياللي ابتسمتك تهنيني مسا وصباح. وتملى عمري بنور الفرحة يا أمي يا منور الدنيا في عيني يا أمي يا أمي. يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا منور الدنيا في عيني يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي. يا غنوة العمر من قلبي بغنيها يا فرحة العمر في أحلى معانيها. يا غنوة العمر من قلبي بغنيها يا فرحة العمر في أحلى معانيها. يا كلمة حلوة تهني الروح وتحييها يا كلمة حلوة تهني الروح وتحييها. يا نور عيني وأكتر حبة يا أمي يا منور الدنيا في عيني يا أمي يا أمي. يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا منور الدنيا في عيني يا أمي يا أمي يا أمي. يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا مفرحة قلبي ومهونة همي يا منور الدنيا في عيني يا أمي.